طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كلامنا اليوم كما هو واضح بين أيديكم في توثيق النص، توثيق النص بكل عناصره، وعناصره متعددة كما سيأتي التفصيل، وهو من أكبر القضايا في عالم أو في علم التحقيق، من أكبر القضايا، وبعض عناصره أو بعض إجراءاته العملية هي في المرحلة الأولى التي قبل الشروع في النسخ. إذا وثقتها قبل أن تشرع أكملت، وإن لم تستطع سوف لن تستطيع الإكمال لأسباب متعددة. طبعا المتن أمانة بين أيدينا، هذا متفق عليه، لن نقف عنده. ليس تحقيق المتن تحسينا أو تصحيحا، هذا أيضا متفق عليه. ندخل في موضوعنا وهو توثيق النص. عناصر المخطوط، نتكلم المخطوط يعني المكتوب وليس الوعاء الحامل للمخطوط. عناصر المخطوط، طبعا سنستبعد الوعاء الحامل، هي عنوانه، عنوانه، نسبته، المسمى. المقصود بالمسمى، حتى تتضح الأمور ونمشي على طريق صحيح، المقصود بالمسمى أن كل مخطوط بين أيدينا، مثلا حملنا هذا المخطوط سنجد على الغلاف، مثلا لو وجدنا، نجد مثلا شرح الكافية الشافية لابن مالك، هذا العنوان. إذن في العنوان أو في الصفحة الأولى هناك عنوان وهناك نسبة، لكن المسمى بشرح الكافية الشافية هل هو هذا الذي تحت العنوان أو شيء آخر؟ قد تكون صفحة الغلاف النسبة صحيحة، نعم لابن مالك شرح الكافية الشافية، وشرح الكافية الشافية في النحو نعم لابن مالك، في النحو والصرف نعم لابن مالك، ولكن الذي تحت هذا الورقة هل هو كتاب الكافية الشافية أو كتاب آخر؟ إذن هذا هو المقصود به المسمى. أذكر أني في مكتبة نور عثمانية في اسطنبول، طبعا مخطوطات أصول ليست مصورات، وأنا أنظر في فهارس نور عثمانية، وهي إحدى أكبر المكتبات في تركيا بشكل عام، من أكبر المكتبات، وجدت كتاب يقول شرح الكافية الشافية لابن هشام. المعروف أن الكافية الشافية لمن؟ لابن مالك، أن الشارح هو ابن مالك، فنسبها لجمال الدين أبي عبد الله ابن هشام. جميل، هذا كشف جديد. إذن ابن مالك شرح كافيته والكافية الشافية، وابن هشام أيضا شرحها، هذا جميل. نظرت تحت الورقة، تحت الورقة، فإذا الذي تحتها ليس له علاقة بالعنوان. إذن هذا هو المقصود بتوثيق المسمى. المسمى يعني هل الذي تحت هذا العنوان، هل صاحب هذا العنوان المنسوب إلى هذا الرجل هو نفس الكتاب أو كتاب آخر؟ قد يكون بين أيدينا مثلا كتاب من شروح مثلا مختصر الخرقي، مثلا العنوان صحيح والنسبة صحيحة، ولكن الذي تحته شرح آخر لمختصر الخرقي، ولكن ليس نفس الشرح الذي على العنوان. نعم شرح الخرقي ولكن لرجل آخر، فهذا هو المقصود بالمسمى. لكن الذي داخل النص من نصوص، من نصوص داخلية، من نقول، من مذاهب، من آراء، هذا توثيق نوع آخر. إذن الآن عرفنا العناصر، العنوان، النسبة، المسمى، ثم تاريخ التأليف ومكانه، تاريخ الانتساخ ومكانه، اسم الناسخ. هذه العناصر التي هي طبعا بعضها ليس جزءا من النص، جزء النص هو المادة العلمية، تاريخ النسخ، مكان الانتساخ، اسم الناسخ ليس جزءا من النص، ولكن هذه هي العناصر التامة للمخطوط. المخطوط الذي اكتملت عناصره هو الذي احتوى على هذه تامة كاملة. ومن النادر جدا جدا جدا أن تجد مخطوطا اكتملت فيه جميع هذه العناصر. إذن هذه عناصر المخطوط. توثيق النص، النص الآن نقصد به النص المخطوط، ابتداء من العنوان، ابتداء من العنوان وانتهاء بآخر حرف من حرد المتن. يقال حرد المتن أو يقال قيد الختام، هو العبارة أو التركيب الأخير الذي ختم به الكتاب، وهو من صنع المصنف فقط أو المصنف يزيد ختاما أو الناسخ يزيد ختاما آخر فوقه. يعني هناك ختامان، المصنف ختم كتابه والناسخ أيضا ختم نسخه. هذا الجزء الأخير يسمى حرد المتن أو يسمى قيد الختام أو يسمى قيد الفراغ تعبيرات. توثيق العناصر أن توثق كل واحد من هذه، توثق العنوان، توثق النسبة، توثق المسمى، يعني هذا الذي تحته هو بالفعل هذا الكتاب، أما الذي داخل المسمى فتوثيقه شيء آخر. نأتي إلى وتوثيق العناصر هذه، بعضهم يسميه توثيق التحقيق، يسميه توثيق التحقيق، وهو عملية إجرائية يجب أن تتممها بجميع عناصرها قبل أن تشرع في النسخ وليس فيما بعد، لأنك قد تصل إلى 3/4 الكتاب نسخا ومقابلة وتحقيقا فتكتشف أن هذا الذي تنسخه وتقابله ليس له علاقة بالعنوان ولا بالنسبة، بل هو كتاب آخر محقق ومطبوع. يعني أنت تبدأ بنسخ كتاب على أنه شرح الكافية الشافية لابن مالك، ولم توثق أن هذا المسمى هو بالفعل شرح الكافية الشافية، بدأت تنسخ وتعمل وقضيت سنة وسنتين وقابل، وأنت في المراحل الأخيرة تكتشف أن هذا الكتاب ليس شرح الكافية الشافية، علما بأنه كتب على الله وأنه كتاب آخر لرجل آخر وهو محقوق مطبوع بتحقيقات متعددة. حصلت أمثلة هذا وما حصلت كثيرة جدا. إذن عليك أن توثق جميع العناصر قبل الشروع في النسخ، ولذلك هذا يسمى توثيق التحقيق. قبل الشروع في النسخ، في النسخ، قبل الشروع في النسخ، القراءة الاستكشافية وغير ذلك. نعم، قبل الشهادة من القراءات الاستكشافية السابقة. نعم. أما توثيق مادة النص فهي توثيقه بأكمله، يعني من أول حرف منه من النص إلى آخر حرف من النص. توثيقه سيكون أن تجعله محل الاطمئنان إليه، محل الثقة به. ضبطه نوع من توثيقه، ترقيمه نوع من توثيقه، تفقيره نوع من توثيقه، تخريج المذاهب والأقوال والنقول و نوع من. إذن التوثيق ليس مجرد أن تخرج الآيات والأشعار والأنثار إلى آخره، حتى ضبطه الضبط الصحيح جعله أهلا للوثوق به. إذن هذا هو التوثيق. فتوثيقه كما قلنا يكون بضبطه وتحريره، ويكون بتوثيق النصوص الداخلية الصغيرة داخل هذا النص الكلي، بتوثيق كل ما فيه من أشعار ومن أنثار، والأنثار أقوال كثيرة جدا، وسنأتي على تفصيل الفرق بين هذه بين هذا المنثور، أنواع المنثور. المنثور، أخشى أن يضيع علينا الوقت، المنثور خلاف المنظوم، وهو مثل أو حكمة أو تركيب من تراكيب وأقوال العرب مشهور معروف، ولكنه لا يعد في الأمثال والحكم، ليست كل تراكيب المشهورة من الأمثال والحكم. إذن صار عندنا أمثال وحكم، وصار عندنا من تراكيب وأقوال العرب، ثم عندنا من تراكيب النحات، أكلت السمكة حتى رأسها، هذا من تراكيب النحات، لا تأكل السمكة وتشرب اللبن أو تشرب اللبن أو تشرب اللبنات، هذا من تراكيب النحاة وليس من أقوال العرب. عندنا تراكيب الفقهاء، عندنا تراكيب المتكلمين، لكل فن لهم تراكيبهم وعباراتهم. صارت عندنا تراكيب العرب وتراكيب النحاة، تراكيب الفقهاء، تراكيب المناطق، تراكيب إلى آخره. لا، أول ما استعملها قضية كبيرة، يكفي أنها تقول تراكيب النحاة. نعم، إذن صار عندنا المنثور أنواع. بناء على ما مضى طبعا التوثيق، نحن أيضا هنا استعجالا خوفا من الوقت أقول عندما تريد أن توثق عليك أنت محقق، أليس كذلك؟ إذن توثق من مصادر سابقة وليس من مصادر لاحقة. شاهد، وهذا ضروري جدا وخطأ يرتكبه معظم المحققين، شاهد شعري ما لشارح للألفية مثلا من القرن العاشر، تقول انظر الأشموني. كيف انظر الأشموني؟ هذا خطأ. الأشموني صاحبنا نفسه أخذ هذا من هذا الشرح، في شرحنا خطأ، إذن سيكون الخطأ سينتقل إلى الأشموني. تريد أن توثقه من مصادر لاحقة، احتمال كبير أن جميع المصادر اللاحقة أخذت من نصك أنت، من نصك أنت. فإذا أنت بهذا لم ترتكب خطأ واحدا، بل أوهمت أن هذا الخطأ صواب بدليل أنه في كتاب كذا وكتاب كذا نفس الكلام في 20 كتاب وجميعها لاحقة. إذن احتمال جميعها أخذت من نفسه وابتداء الخطأ كان منه. أنت جعلت الخطأ بهذا صوابا، ارتكبت خطأين مزدوجين. التوثيق يكون من مصادر سابقة، سواء كان ليس شاهد شعري فقط، الأمثلة كلها أقوال في المذاهب إلى آخره، نقولات توثق، يعني نقل عن متقدم، نقل عن ابن جني توثقه من كتب ابن جني ولا يوثق من كتب رجل متأخر. هل المقصود السابق على المقصود؟ طبعا السابق على المؤلف. نعم، السابق على المؤلف صاحب النص الذي بين يديه. نعم، السابق عليه هو. فتوثق، لكن هنا الآن هو نقل ليس عن كتاب. إذا كان نقل عن كتاب ليس من مصادر لاحقة للكتاب الذي نقل منه، من الكتاب وما قبله. يعني نقل عن ابن جني، لا توثق النقل عن ابن جني من مصادر لاحقة لتاريخ وفاة ابن جني. إذا ستوثق ابتداء من ابن جني وما قبله، لأن ابن جني يكون قد يكون الكلام ابتداء له جاء في خصائصه، وقد يكون هذا الكلام أخذه لي. لذلك إذا قال مثلا قال ابن جني، وهذه لفتة، الفرق ما بين محقق جيد وآخر، يقول قال ابن جني، تنظر في الخصائص النص موجود، ولكن أيضا أنت تعلم أن هذا النص لرجل سابق لابن جني أيضا، فماذا تقول؟ تقول انظر، عندما يقول قال أبو الفتح ابن جني تقول أنت تحت الخصائص من غير انظر الخصائص. هذا الفرق بينها وبين الذي سأقوله بعد. تقول الخصائص الأول 167 وانظر، قلت الخصائص من غير انظر لأنه قال ابن جني، إذن هو في الخصائص، وانظر وتذكر مراجع أخرى سابقة، إذن وانظر في هذه أيضا التي ذكرتها السابقة لابن جني، فالكلام نفسه فيها، وتبين هذا في منهجك، تبين هذا في منهجك. تقول كنت أوثق أو أخرج الشاهد إذا كان من الكتاب صاحبي، أقول ما أقول انظر، أما إن كان من غيره قلت انظر. مثلا في منهجك عليك أن تذكر جميع ما صنعته بالتفصيل، لا تتركه في عقلك في ذهنك. كان من منهجي في الدراسة صنعت كذا، كان من منهجي في التحقيق صنعت كذا، كان من منهجي في التوثيق صنعت كذا، كان من منهجي في شرح الغريب صنعت كذا. حتى في شرح الغريب، يعني على سبيل المثال مفردات الغريب كثيرة جدا، مفردات الغريب كثيرة جدا، ستوثق. إن لم تكن غريبا ينتمي، نحن نتكلم في التوثيق لا بأس، إن لم يكن غريبا ينتمي إلى نوع معين من أنواع الغريب، غريب ينتمي إلى اللغة بشكل عام وليس إلى مثلا غريب حديث، غريب قرآن، لا ينتمي مثلا إلى أعجمي، لا ينتمي إلى مولد، لا ينتمي إلى نوع معين من الغريب. فالمعاجم هي المرجع. تمام. طيب إذا رجعت إلى المعاجم، هل في كل شرح غريب الصه صلق؟ سأقول الصه صلق الجلبة والصخب في الأصوات. انظر، اللسان مادة كذا، والتاج مادة كذا، والقاموس مادة كذا، والصحاح مادة كذا، أليس صار سطرين مراجع التوثيق؟ فأنت تقول وكان من منهجي في شرح الغريب أن أرجع إلى اللسان، أن أرجع إلى اللسان، فإن لم أجد فيه بغيتي رجعت إلى غيره ونصصت إلى ذلك. إذن ما في داعي في كل مرة تقول انظر إذن أنت توثيقك شرحك سيكون من اللسان. سأقول وكان من منهجي أن أرجع إلى اللسان حصرا، وهذا يكفيني مؤنة الإحالة إليه في كل موضع عندما أشرح الغريب. إذن ثم تقول فإن لم أجد فيه رجعت إلى غيره ونصصت على ذلك. إذن سأقول انظر اللسان، ما أقول انظر اللسان، إذن هو من اللسان. أما إذا لم ليس في اللسان أقول انظر الصحاح، انظر القاموس، انظر التاج. أليس هذا أجمل من في كل مرة سأقول انظر اللسان والتاج؟ اجمع هذا بمجموعه يطلع 200 صفحة إذا كان كتابك كبيرا. إذا في منهجك أنت في التوثيق في كل شيء اكتب كل شيء بالتفصيل، هذا يغنيك عن كثير من التكرار. معظم الحواشي التي عندنا انظر نفسها نفسها نفسها نفسها في كل سطر إلى آخر. نرجع إلى يكتفى بمصدر واحد. إذا كانت المادة قلت لا تنتمي إلى، وهذا سؤال جميل، يعني مثلا المادة ليست فقط تحتاج إلى شرح من المعاجم، هي تنتمي إلى غير غريب قرآن، إذا من المعيب أن تقول انظر اللسان، اللسان ليس كتاب غريب قرآن. غريب حديث من المعيب أن تقول انظر اللسان، اللسان ليس كتاب غريب حديث. غريب القرآن ترجع إلى معاجم غريب القرآن تبدأ بها. في اللسان نعم غريب قرآن غريب حديث موجود ولكنه ليس متخصصا بهذا. اللفظة من الأعجمي لا ترجع إلى اللسان لأنك في الأغلب لن تجدها، وقد تجدها ولكنه ليس كتاب في الأعجمي والمولد، ستقول انظر وتحيل إلى هذه. فإذا وجدت في اللسان إضافة صار اللسان ستصرح به الآن لأنه ليس من كتب الأعجمي، ستقول انظر المعرب للجواليقي وقصد السبيل للمحبي والألفاظ الفارسية لأدي شير وتفسير الألفاظ الدخية الطابية العنسي واللسان. إذن اللسان صار مرجع ليس شرح لغة، شرح أعجمي بالإضافة إلى كاتب. هكذا نرجع إلى إذن قلنا توثيق العناصر هكذا. أما ويمكن أن تسمى هذا العمل الذي قبل الشروع يسمى توثيق التحقيق التي هي العنوان النسبة المسمى تاريخ النسخ، تاريخ التأليف ومكانه، تاريخ النسخ ومكانه. انتهينا وثقنا هذه العناصر، ننتقل بعد ذلك إلى النسخ وإلى المقابلة وإثبات الفروق والترجيح. إثبات ثم ترجيح، تذكروا إثبات فروق أولا من غير ثم ترجيح، ثم ترجيح. وعندما نأتي إلى ذكروني لأني سأنسى، عندما نأتي إلى الكلام في فروق النسخ قولوا طلبت منا أن التذكير بقصة إثبات الفروق ثم الترجيح في قضية مهمة تتعلق ب هذه، سأقولها في وقتها حتى لا تتكرر. الآن نحن دخلنا في بعد أن نسخنا النص وقابلنا وأثبتنا ورجحنا إلى آخره، بدأنا بتوثيق النصوص الداخلية. توثيق النصوص الداخلية يمكن أن يسميه بعضهم توثيق المخطوط، هناك توثيق عناصره، هنا توثيق مادته. توثيق عناصره سمي توثيق التحقيق لأنه السابق للشروع فيه، لأنه هو الذي سيقول لك حقق أو لا تحقق. ثم بعد ذلك توثيق مادة الكتاب يمكن أن يسمى توثيق المخطوط. إذا صار عندنا توثيق النص بأكمله، صار توثيق النص بأكمله، توثيق النص بأكمله توثيقان، توثيق التحقيق وتوثيق المخطوط. توثيق النص، توثيقان، توثيق العناصر الذي سميناه توثيق التحقيق، وتوثيق المادة الذي يمكن أن يسمى توثيق المخطوط. يعني يقولون لماذا هذه التقسيمات؟ هذه التقسيمات تجعل الأمر واضح، تجعل الأمر واضحا، تجعلك على بينة مما تصنع، تعرف ماذا تصنع. نعم، التوثيق، توثيق النص بشكل مجمل قسمين، توثيق داخلي وتوثيق خارجي. التوثيق الداخلي، أين ساعتك؟ التوثيق الداخلي، التوثيق الداخلي يعني أن توثق ابتداء من العناصر من العنوان إلى آخر حرف، ولكن أدوات التوثيق من داخل الوعاء الحامل بكل ما فيه. قل داخل الوعاء الحامل يعني يشمل مادة النص ويشمل الذي سميناه الخوارج، والخوارج من داخل الوعاء الحامل. فكل ما داخل الوعاء الحامل مما ساعدك في التوثيق نسميه توثيق داخلي. أما إن كانت عناصر التوثيق مستجلبة من خارج الوعاء الحامل فهذا نسميه التوثيق الخارجي. من خارج الوعاء الحامل يعني من المصادر والمراجع. إذن توثيق داخلي من الوعاء الحامل، من الوعاء الحامل، الوعاء الحامل اتفقنا نصان متوازيان، نص المخطوط والخوارج، هذا هو. إذن منهما معا هذا يسمى توثيقا داخليا. كيف منهما معا؟ يعني مثلا في العنوان، العنوان مذكور كاملا منسوبا، مذكور كاملا ومنسوب، إذن توثيق. التملكات، قلنا التملكات، ملك هذا الكتاب المسمى كذا فلان بفلان، هذا توثيق لو ليس توثيق. التوقيفات، وبالمناسبة تحبيسات مغاربة، توقيفات مشارقة، عندما يقولون حبست هذا الكتاب إذن هذه إشارة تنفعك أن المحبس هو المغاربي، وقفت هذا الكتاب إذن هو مشارقي. إيش يعني؟ ما ينفع تسأل هذا الكلام إحنا في اليوم. إيش يعني؟ يعني عرفت أن هذا الكتاب ابن منطقة، المؤلف نعم المؤلف من بلاد المغرب العربي، أو أن هذا الكتاب مشرقي وارتحل، يعني صار وصل إلى بلاد. تحبيس الوقف، وقفت هذا الكتاب لله تعالى على طلبة العلم، نعم على طلبة العلم في زاوية الأحناف في الأزهر الشريف. الأزهر الشريف هناك زاوية اسمها زاوية، أليس هكذا؟ إلى وقتنا هذا كان قديم، زاوية الشافعية، زاوية الأحناف، زاوية المالكية، زاوية الحنابلة، مثل ما كان في الحرم قديما المكي هناك محراب للشافعية، أليس هكذا؟ من أجمل التوقيفات والتحبيسات الكفوي، محمد الكفوي أحد العثمانيين الأحناف، عاش في مصر فترة من الزمان، ووقف شرحا له في الأزهر على في زاوية الأحناف، وصاحبنا يبدو أنه لاحظ عدد كبير من السرقات، توقف كتب وتسرق، توقف يوم السبت صباحا، يوم السبت بعد الظهر ما في الكتاب موجود، يعني 17 سنوات يعني. فيقول وقفت هذا الكتاب على طلبة العلم ولعن الله من أخرجه، لعن الله، هذا في صفحة 16 17 18، يرجع قلبه المسكين يحرقه خايف، يرجع يقول وقفت ولعن الله لعن الله، ترجع صفحة 31 يقول وقفت ولعن الله لا. قلت هذا المسكين قلبه محروق، لولا أنه شاهد يعني أمثلة كثيرة ما كان في كل شوي يتذكر، كل ما يشوف شوية من الشاي، طالما قلنا في الشاي كل ما يشوف له رفشين يرجع يكتب وقفته وإلى آخره. وأنا أقرأ هذه اللعنات أضحى، قلت المسكين أكيد قلبه محروق على أمثلة، ما قال هذا إلا من واقع. نعم إلا من واقع. نرجع إلى موضوعنا، هذا هو التوقيفات والتحبيسات. إذن توثيق من داخل النص وتوثيق من خارج، توثيق داخليا مش من داخل النص، من داخل الوعاء من الخوارج ومن النص، وتوثيق خارجي من خارج الوعاء. إذا وثقنا من أنواع التوثيق الداخلي، قلت الداخلي أنواع، كما ترون كما هو واضح من أنواع التوثيق الداخلي إقامة النص. وأعتقد وصلتكم في الحقيبة الأولى كامل إقامة النص مع شواهدها، وكامل تقويم النص، وكامل استنطاق النص. إقامة النص هو معالجة الفساد الراجع إلى التصحيف أو التحريف أو اللحن، وذلك من خلال الصور اللفظية للنص في نسخه المتعددة. يعني لن تكون هناك إقامة إلا بوجود نسختين فأكثر، نسخة وحيدة إذن سيرجع إلى اجتهاد المحقق أو المصادر الخارجية. تمام؟ إذن إقامة النص من أنواع التوثيق، لأن عرفنا أن التوثيق أن تجعل نصك محل الوثوق به والإطمئنان إليه. ليس التوثيق مجرد تخريج الشواهد القرآنية وغيرها، التوثيق أن تجعل نصك أهلا لأن تثق به. في المصادر هناك، في المصادر هذا سؤال جيد سأجيب عنه في التكشيف، أنت ذكرني أيضا سجل في التكشيف. النوع الخامس من أنواع التوثيق الداخلي إصلاح النص. الفرق بينه وبين إقامة النص، إقامة النص نوعا من الإصلاح ولكن بالاستناد إلى الصور اللفظية المتعددة داخل النسخ المتعددة. أما إصلاح النص فهو معالجة ما وقع في نسخ الخطية من زيادة أو نقص أو سهو مما هو من الناسخ أو غيره. نعم، إذن أيضا يرجع إلى النسخ الخطية، ولكنه معالجة ماذا؟ نقص وزيادة وسهو وتوهم من الناسخ. القسم الثاني من التوثيق الداخلي، قلنا التوثيق الداخلي قسمان، إما من داخل النص بنسخته الوحيدة أو بنسخه المتعددة أو من الوعاء الحامل. الكلام من الوعاء الحامل قلنا أحيانا كثير من الأمور من الخوارج تساعد فيه مما ليس جزء من النص. نحن قلنا الطرر التي في الحواشي طرر مقاربة وطرر مفارقة. المفارقة يعني مما لا يرجع إلى مادة النص ولكنه داخل الوعاء الحامل، فهذا أيضا التوثيق من هذه الطرر المفارقة أو مما يرجع إلى نوعية التجريد، نوعية الأحبار والأمدة، نوعية كذا، هذا كله نعم يفيد في التوثيق. طبعا قلنا هذه الطرر ذكرت منها ما له صلة بالنص وهي الطرر المقاربة، وما لا صلة له هي الطرر المفارقة. النوع الثاني من التوثيق، من النوع الثاني من قسمي التوثيق، التوثيق الخارجي من خارج الوعاء الحامل، وهو أيضا قسمين، هو قسمان أيضا، تقويم النص وهو معالجة الزيادة أو النقص أو التكرار أو الخطأ. هناك في الإصلاح والإقامة معالجة هذه كلها ولكن من داخل النسخ، أما معالجة هذه كلها لكن من خارج النسخ أو من اجتهاد المحقق، من اجتهاد المحقق هو تقويم للنص، إن كان من اجتهاد المحقق فهو تقويم للنص، استفرغ المحقق اعتمد على تجاربه ثقافته خبراته. القسم الثاني من التوثيق الخارجي تخريج النص، والمقصود به التوثيق النص الكلي بكل ما فيه من النصوص الداخلية من خلال الرجوع إلى المصادر والمراجع إلى آخره. طبعا القضايا التي تحتاج إلى توثيق، القضايا التي براء حضر لنا ما الله يرضى عليك من عند الجماعة، القضايا التي تحتاج إلى التوثيق العنوان بجميع صيغه بجميع ما يتعلق به، وسيأتي تفصيل الكلام فيه، ثم أقول بجميع صيغه مهما تعددت وبجميع مفرداتها وأجزائها، قلت بجميع صيغه لأن الكتاب الواحد، لماذا قلت توثيق العنوان بجميع صيغه؟ لأن الكتاب الواحد ليس بالضرورة أن يكون له عنوان واحد، قد يكون له أكثر من عنوان، بل من اللطائف، من اللطائف مما هو لطيف جدا. وجدت مؤلفا وأنا أفتش في القضايا التي تتعلق بالعنوان قال سميته كذا، جميل، ثم قال وإن شئت سمه كذا أو سمه كذا أو سمه كذا أو سمه كذا أو سمه كذا، ذكر 10 بالإضافة إلى الواحد صارت كام؟ 11 رقم جميل. صاحبنا واحد آخر ما عجبه 11، 1 و10 ما عجبه فعملها 21، فذكر سميته كذا وإن شئت سمه كذا، وذكر 20 نكاية بالأول. إذن كلها صارت كم؟ عنوانات. ومن اللطائف، هذا من صنع المصنف ليس من صنع غيره، من اللطائف البقاعي في نظم الدرر، اقرأوا في المقدمة، سررت جدا بها وأنا أقرأ المقدمة ودائما أذكره بما يتعلق بالعنوان. أولا أراد أن يسميه كتاب لما، لما لأنه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، يقول لما كانت سورة كذا موضوعها كذا وختامها كذا ناسب أن تأتي السورة التي بعدها لأن موضوعها كذا وبدايتها كذا بعد هذه مباشرة، إذن بدأ بلما، هكذا منهجه. ويقول لما كانت هذه الآية تتعلق بكذا ناسب أن تكون الآية هذه هي التي بعدها، كل لما لما لما، فسماه كتاب لما وقال هذا كتاب لما، لما العلوم لما، لمها كلها، جميل. ثم خطر على باله أن يغيره فسماه، لأن خلق الله لما يشوفون كتاب لما يقول إحنا أخلصنا من لو ولولا حتى ندخل في لما، فيظن أن لما هي أخت لو ولولا ونحو، أنا لا أحب النحو ولا النحويين، فسماه نظم الدرر في تناسب الآيات. إذن الذي غير، وهذا لطيف جميل المقدمة هذه البقاعي رحمه الله تعالى. إذن التوثيق العنوان بجميع صياغه، بجميع مفردات هذه الصياغ، المفردات والأجزاء ليس الكل، العنوان بجميع المفردات. لماذا أقول بجميع المفردات؟ لأنه أحيانا تتغير كلمتان ثلاثة داخل العنوان، فإذا عليك أن توثق ليس رأس العنوان بكل مفرداته بكل حروفه حتى حرف واحد، لأنه لو جاء حرف قد يتغير المعنى، توثقه ليس ككل كوحدة كلية وإنما بجميع أجزائه ومفرداته. طبعا ستوثق النسبة ثم توثق العلاقة ما بين النسبة بين العنوان والمؤلف، ثم قلنا التوافق إلى آخره، ثم توثق أن هذا المخطوط هو المسودة أو المبيضة أو إحدى الإبرازات أو إحدى المستويات، هل هو الإبراز الأولى الأخيرة إلى آخره، المستوى الوسيط الوجيز إلى آخره، عليك ثم توثق النصوص الداخلية من مذاهب وأراء إلى آخره، تاريخ التأليف إن وجد، لذلك قلت إن وجد. نعم. أليس هناك اجتهاد في استخراج تاريخ التأليف؟ نعم، تاريخ التأليف أقول إن وجد لأنه من النادر أن يوجد، عليك أن تجتهد، عليك أن تجتهد، عليك أن تجتهد. وهذا أحيانا السؤال يكون أجمل من المادة العلمية في المحاضرة كلها، سؤال. لذلك حرص كثير من المؤلفين، حرص عدد كبير جدا من المؤلفين الأقدمين إذا ما فرغ من تصنيف كتاب ما أن يجلس للناس لتدريسه قبل أن يبثه، قبل أن ينشره بين الناس هذا التأليف، لأنه وهو يدرسه ستتفختق أذهان الطلبة على كثير من الإشكالات، كثير من الأسئلة، كثير كثير كثير ما كانت تخطر على بال المؤلف، ويصححون له أخطاء ويستدركون عليه ويفتقون ذهنه على أمور هي أهم بكثير مما يدرسه مرة 2 3 4، تتولد أسئلة جميلة تعطي الكتابة غاية الجمال، بعد ذلك يخرجه. إذن ما في الحقيقة ما صنفه هو بمفرده، هو وطلاب، ولكن ينسب إليه وحده هكذا. فأنتم إذا صنعتم كتابا احرصوا على أن يوزع على الثقات، هاتوا أراءكم قبل أن أدفع به. فستجدون كثير جدا جدا من الملاحظات هي عيوب كبيرة جدا أو كأنها عيوب أو خلل أو نقص إلى آخره. لكن أقول الثقات، أقول الثقات، وليس أنت تعطي كتابك يوم السبت الساعة 2:15 2:15 2:16 و17 ثانية صار في كل مواقع الاتصال، وهذا الذي يحصل للأسف في زماننا. جميل إن كان باسمك، إذا كان باسمك يجب أن تذهب أنت ووفد كبير وتقدم له الشكر. نعم، لأنه قد يكون باسم غيري. نعم، نتكلم في توثيق العنوان والنسبة. طبعا الأصول المتفق عليها أربعة: أن الكتاب المحقق هو الذي صح عنوانه، صحة النسبة، اسم المؤلف، نسبة الكتاب إليه، وجاء كما يريده مؤلفه أو أقرب ما يكون. نعم، التصانيف وأبناء المصنفين. الكلام في توثيق العنوان والنسبة سيشمل النقاط التالية بالتفصيل: أهمية معرفة العنوان الصحيح، اشتهار أكثر من عنوان للكتاب الواحد، ما أهمية معرفة العنوان الصحيح وما ضرر ليكون العنوان خطأ، وضع المصنف أكثر من عنوان لكتاب واحد. إذن هذا اشتهر أكثر من عنوان ولكنه ليس من صنع المؤلف، هذا الأكثر من عنوان. الصورة الثانية: المؤلف نفسه وضع له أكثر من عنوان، وجود عنوان واحد لأكثر من كتاب، عنوان واحد لأكثر من كتاب، نفس العنوان لعدد ضخم من الكتب، تغيير مصنف نفسه عنوان كتابه، اشتهار عدد كبير من الكتب بغير عناوينها الصحيحة، كتب منسوبة إلى غير أصحابها، ما وقع الخطأ في عنوانه ونسبته معا، دواعي ومثيرات الشك في العنوان أو في النسبة أو فيه أو في النص أو فيهما معا، أسباب الفرق بينهما. هناك أمور أثارت الفرق بين التاسع والعاشر، يجب أن تتنبأ أيضا إلى الفرق ما بين الثاني والثالث من النقاط، والفرق ما بين التاسع والعاشر. دواعي الشك في العنوان أو في النسبة يعني أنت كمحقق ثار أو كقارئ لكتاب مطبوع أو منسو أو مخطوط لم يطبع بعد، ثارت في نفسك شكوك، ما الذي أثار هذه الشكوك؟ هذا هو المقصود. لكن ما أسباب الوقوع في الغلط؟ ليس الغلط منك أنت، غلط عند الأقدمين، عند الناسخ، عند الأقدمين نسبوا كتابة كذا لمؤلف آخر، ما الذي جعله يخطئ فينسب إلى غيره؟ إذن الفرق ما بين العاشر والتاسع، النقطة التاسعة واضحة. أضرار الغلط في العنوان والنسبة وفيهما معا، طرق توثيق العنوان والنسبة، العنوان والنسبة في المنظومات، وهذه ما في أحلى منها، لأنه في الغالب، في الغالب ومن النادر أن يحصل العكس، في المنظومات يذكر الرجل، يذكر اسمه ويذكر العنوان، قال محمد ابن، وأستعين الله فيه، ذكر العنوان، ودا هكذا، انظر إلى الجزري، انظر انظر انظر. العنوان والنسبة في المنظومات من النادر أن تخلو منظومة من العنوان، إذن هذه مشكلتها يعني كفيتة، ولكن في غير المنظومات هناك مشاكل. هناك أيضا قضية مهمة جدا، هناك عدد مقدار، هذا بالنسبة لك أنت كمحقق، تقول قال ابن مالك في شرح التسهيل أو قال فلان في كذا، هذا الفلان رحمه الله تعالى توفي وهو في النصف الأول من الكتاب، فأتمه غيره، ولكن الكتاب في الغالب ينسب إلى صاحب النصف الأول. تأتي أنت كمحقق مستعجل تقول قال فلان في كتاب كذا، ويكون النص الذي أشرت إليه أو قلت هو مذهب فلان، هو مذهب صرح به في كتابه كذا، ويكون هذا المذهب موجود هو في النصف الذي تركه. أليست أمثلة هذا كثيرة جدا جدا جدا جدا، ويقع بها مقدار كبير أيضا جدا جدا من المحققين. فانتبه إلى الكتب التي مات أصحابها قبل أن، ومن يقولون هناك أجمل شيء من عائلة آل تيمية، من أجمل الأمثلة سيأتي هذه بالتفصيل، من عائلة آل تيمية، عائلة آل تيمية عبد الرحمن بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول عددت أو وقفت، طبعا هو المرجع الأول والأخير، المرجع الأول والأخير في كل ما يتعلق بالحنابلة كتصانيف وك وكقصص وحكايات للكتب أيضا، لأنه أحيانا لكتاب قصة وحكاية أنت ما تعرفها، الكتاب تعامل معها على أنه كائن حي، يجب أن تتعامل مع الكتاب على أنه كائن حي له مشاعر له أحاسيس، بيزعل بيغضب بيفرح، وله قصة وله حكاية وله رحلات، مشى من مكان فلان وسرقه فلان وضربه ومزقه وجاء فلان وصلحه ورضاه وبعدين اختفى بعدين بيعه بعدين اشتريه بعدين استرقه بعدين، أليس هكذا؟ له قصص وحكايات. معرفة قصصه وحكاياته من أعظم اثنين رأيتم ممن أعرفه، ليس ممن قرأت عنه، ممن عاشرته يعرف قصص الكتب وحكاياتها، العثيمين عبد الرحمن والشيخ سعيد الطنطاوي أمد الله بعمري، دون ممن أقول ممن عرفته يعني ليس ممن قرأت عنه. نعم، إذن هناك كتب من هذا النوع يجب أن نتنبه عندما نريد أن ننسب أن نوثق، نتنبه إلى أنه من، هل هو من الجزء الذي أتمه هو أو، وأمثلته كثيرة. ومن أحسن من تنبه إلى القضية هذه يعني لم يتمه حرص عليها كثيرا الفهارس التي صنعتها مآب يعني مؤسسة آل البيت، موجودة على النت، صنعت عدد ضخم من الفنون، عدد ضخم كبير. وهل تعرفون لابن كثير مثلا كم نسخة ذكروا له تفسير ابن كثير؟ ضربوا رقم 630 وما فوق، أذكر أن الرقم تجاوز 630 نسخة، ليس بالضرورة أن تكون تامة، المهم نسخة تامة أو غير تامة. مآب هذه حرصوا على هذه، وليست في الحقيبة الثانية، حملوها نزلوها موجودة في الإنترنت، لأنه يذكر مثلا عدد ضخم من يأتي بالفقه، مصنفات الفقه أصول الفقه من مكتبات العالم، يجمع ليس كل المكتبات معظمها، ثم يقول يصف النسخة، ثم أيضا يحرص على أن يقول تامة أو غير تامة، وهذا شيء ما تعرفونه في كثير من الفهارس الأخرى، فأنت تظن أن هذه الحاشية تامة. ارجع إلى الحواشي على البيضاوي 200-300-400 حاشي على البيضاوي، يذكرون أتمها لم يتمها، أتمها لم يتمها، أو لم يتمها وأتمها فلان. مآب، نعم. أهمية معرفة العنوان الصحيح، أهمية معرفة العنوان الصحيح وعكسه أيضا ضرر العنوان، ضرر العنوان. نعم، العنوان الصحيح، هناك أكثر من عنوان، يجب أن تعرف العنوان الصحيح أهمية ذلك. أهمية ذلك ما هي؟ الغالب أن عنوان كتاب هو أبرز، لما تعرف تكتب العنوان الصحيح، الغالب أن العنوان هو أبرز العناصر وأقوى العناصر في إظهار وبيان المحتوى، فأنت إذا كتبت العنوان الصحيح تكون من العنوان عرفت بالمحتوى، لأن العنوان جعله عنوان، يعني هو أقوى العناصر في إيضاح ما تحته. فإذا كتبت عنوان غير صحيح قد يكون هذا العنوان ليس الأقوى في إبراز المضمون، بل هو الأضعف، بل لا يبرزه نهائيا. نعم، والغالب أنه أحصر طرق الدلالة على المحتوى، أحصرها أشدها يعني مختصر، لأن المصنف هو الذي أعمل عقله فيه، لازم يكون مفردات، كلمات قليلة تشير إلى الموضوع. الوقت ما أسعفني، كنت أريد أن أذكر أن أصور لكم صفحتين لعنوانين، كل صفحة عنوان، لكن في بعض المخطوطات لا تحمل العنوان. نعم صحيح، نعم، هذه لأن الورقة الأضعف من المخطوط هي الأولى، تتمزق على مر الزمان. الآن أذكر قلت كنت سأصور ورقتين تحملان عنوانين فقط، كل عنوان عبارة عن صفحة كاملة، العنوان صفحة كاملة العنوان، وهذا من لا يلخص يعني أنت ستكتب العنوان كاملا ثم تقول أقم الصلاة. لا يلخص، هذا عنوان الرجل. هذا قوة يا دكتور ولا؟ لا هذا ضعف. الأصل في الحدود، العنوان كالحد، الأصل في الحد أن يكون جامعا مانعا كأنه من جوامع الكلم، هذا الأصل في العنوان. نعم هذا ضعف، هذا كأنه عجز عن التعبير، كأنه عجز. نعم لذلك قلت هذا من النوادر. طبعا قلت أهمية يعني سأسرع، هناك اشتهار أكثر من عنوان للكتاب الواحد، وهناك أسباب، طبعا سأقول الأسباب ما هي. أداب حملة القرآن للآجري طبع أيضا بعنوان أخلاق أهل القرآن. إبطال لابن بطة طبع أيضا بعنوان إثبات عذاب القبر البيهقي طبع بعنوان كذا. الإرشاد إلى قواطع الأدلة طبع بعنوان كذا. هناك المقدار ضخم، هذا طبعا ليس على سبيل الحصر، هذا وأنا أمشي أقرأ أجد أمثلة أزيدها، ليس على سبيل الحصر والتعمد يعني. غرامي صحيح لابن فرحون، لابن فرح، الأشهر أنه فرح ويقال بعضهم فرح لكن الإسكان. غرامي صحيح لابن فرح الأشبيلي مشهور به، الذي هو غرامي صحيح والهوى فيه، هذه المنظومة في أصول الحديث بقصيدة ابن فرح، وما بمنظومة ابن فرح. فتاوى ابن رشد الجد، وهذه قضية يعني طالما قلتها الآن ستكفيني مؤنة قولها بعد قليل. ابن رشد هناك من أسباب الغلط في النسبة أنه هناك يتفق أسماء المصنفين، تتفق اتفاق كبير، فيأتي واحد وينسب كتاب إلى الآخر لاتفاق النسبة. هناك الحفيد وهناك الجد، الحفيد والجد كلاهما أبو الوليد وكلاهما محمد بن أحمد، أبو الوليد محمد بن أحمد ابن رشد، وهذا أبو الوليد محمد بن أحمد. الجد توفي 520، الحفيد ولد 520 في نفس عام الجد وتوفي، كأنه انتظر جده يموت لأنه أخذ نفس الاسم، نفس الحكاية، نفس نازعه في نفس المصنفات أيضا، كثير من المصنفات لهذا نسبت لهذا، استنى يمشي أخذ نفس الاسم والكل والكتب أيضا في معظمها. 520 توفي، 520 ولد، 595 توفي. طبعا الحفيد هو الفيلسوف، الجد ليس له علاقة بهذا. قلنا وضع المصنف أكثر من عنوان لكتاب، وهو نفسه الذي وضع هذا. المناوي قال شرعت في ذلك مستعينا بالرؤوف الرحمن، وسميته إحسان التقرير في شرحي، ثم قال ويحسن أن يسمى، يحسن يعني جميل أن يسمى، إن شئت سمه. ومثله نظم عبد العزيز الأنصاري الفرغلي قال لقطر الندى وبل الصدى في النحو، قال ومن نظم كتبتا في حياتي، عنونت الأولى بنظم قطر الندى والثانية غيث الندى. ومثله كما قلت لكم كتاب لما، ومثله أيضا الأمثلة كثيرة لكن سأختار مثال جميل. وين المصنف في واحد عمل أكثر من 10 وين قال مهم لا نضيع الوقت، في واحد ذكرت لكم 10، وجود عنوان واحد لأكثر من كتاب يعني الأضداد. كم مؤلف في التراث اللغوي العربي لا في بعنوان هذا عنوان؟ كثير. المذكر والمؤنث عشرات، فعلت وأفعلت عشرات، خلقت الإنسان خلق الإنسان عشرات، خلق الخيل عشرات. لذلك في منهجية الماجستير كان يدرس مادة تاريخ النحو وأصوله ومصادره دكتور محمد إبراهيم البنا رحمه الله تعالى، درسنا كامل كتاب تاريخ النحو مدارس إلى شوقي ضيف، كتاب كبير فيه عدد من المئات من أسماء المؤلفات، ألزمنا بحفظها كلها. كيف تحفظ هذه؟ مشكلة. قلت الحل عندي سهل، هو سيأتي جاء يقول في الاختبار أذكر 5 مؤلفات مثلا للزجاجي، أهلا وسهلا، خلق الإنسان، خلق الخيل، الأضداد، المذكر والمؤنث، فعلت وأفعلت، تريد زيادة موجود. كلهم صنع هذا. أنا حفظت هذه الستة، لاحظت من خلال العناوين أنها تتكرر، خلاص. وجاء طيب حاضر، هذه هذه هذه هذه، يلا السلام عليكم، انتهينا. هذه موجودة للجميع، هذه للجميع. يا كذا نرجع إلى موضوعنا، البحر الزاخرة، هناك الأربعون. الأربعون كم كتابا عنوانه الأربعون؟ ليس أربعين، أكثر من أربعين، لأن أحيانا واحد معين يجعل أكثر من عشرين أربعين. واحد بنفسه يقول الأربعون في كذا، الأربعون في كذا، الأربعون في كذا، الأربعون في كذا. هاتوا انظروا واحد عنوانه، عنوان المئة، ما أدري ذكرته أو لا، المئة، قال المئة في كذا، المئة المنتقات من سنن الترمذي، المئة المنتقات من صحيح مسلم، المئة المنتقات من سنن أبي داود، المئة المنتقات من كذا، المئة المنتقات. هو نفسه اختار مئة مئة مئة مئة، كله عنوانه المئة المنتقات. والأمثلة كثيرة جدا جدا. تغيير المصنف نفسه عنوان كتابه، وهذا سببه أنه أحيانا لما يعيد النظر في الكتاب مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة، أراد أن يكون المقصود الأول للكتاب كذا، ثم تغير المقصود عنده فأضاف كذا أو حذف كذا، إذن يجب أن يتغير العنوان. فهو نفسه الذي غير لدواعي معينة. من أمثلة ذلك سمى كتابه الذهبي تاريخ الإسلام، ثم غير لفظه إلى طبقات، ثم غير لفظ طبقات إلى وفيات. السخاوي سمى المقاصد المباركة في إيضاح الفرق الهالكة، ثم عقبه بل استقر اسمه، بل للإضراب، بل استقر، يعني احذف هذا ثم اجعله كذا. السيوطي ذكر في أسرار التنزيل أنه سمى كتابه الذي في التناسب نتائج الفكر في تناسب، ليس الفكر، فكر، وانتبهوا إلى هذا في العنوان، أقيموا السجعة. إذن ليس الفكر، لأن السجعة ستختل مع السور، إذن هو نتائج الفكر في تناسب السور. ومما يساعد في توثيق وتصحيح وضبط العنوان السجعة، وأحيانا اسم المؤلف، المؤلف يدخل اسمه في العنوان، فأيضا تنبه إلى هذا مما يساعد في اشتهار عدد كبير من العناوين في غير مسمياتها. طبعا هذا أمثلته بالآلاف، لذلك حنتركه. هناك كتب كثيرة اشتهرت بغير أسمائها. أيضا الآن ما وقع الخطأ في عنوانه والنسبة، في العنوان والنسبة كلاهما، يعني الكتاب الذي تحت العنوان والنسبة ليس هذا صاحب الكتاب، وليس هذا عنوان الذي تحتهما. أحسن المحاسن المنسوب إلى علي بن الحسين هو الفرائد والقلائد لأبي الحسين محمد بن الحسين. إذن لا العنوان صحيح ولا النسبة صحيحة. الإحكام في أصول القرآن لابن حزم هو الإحكام في أصول الأحكام للآمدي. اختلاف الفقهاء المنسوب للشعراني صواب الفنون لأبي الوفاء علي بن علي ابن عقيل الظفر. إعراب القرآن المنسوب لزجاج هو ليس لا إعراب القرآن ولا الزجاج، بس هو بل هو الجواهر للباقولي. نعم نعم، نفس الموضوع، نتكلم الآن عنوان ونسبة، نفس الموضوع. من دواعي، وهذا هو الأهم، دواعي الشك في العنوان وفي النسبة. ما الذي يثير الشك؟ دواعي الشك يعني يثير الشك في نفسك كمحقق أو كقارئ لكتاب مطبوع. من الدواعي أن تجد داخل الكتاب المشكوك في نسبته ما ينهض بالشك في داخله، هناك أمور تنهض بالشك وتقويه، ثم تجد في الفضاء الخارجي للكتاب ما يقوي هذا الشك. والاعتبارات والأنظار المثيرة للشك متعددة بتعدد دواعي الشك. ألا تجد ما يسعفك في توثيق النسبة، ولا العنوان ولا المحتوى. رجل من الأئمة الكبار نسب له كتاب كذا، تفتش في ترجمته في كل الأماكن، وفي أيضا، وهناك أيضا أمر يغفل عنه كثير جدا جدا من الدارسين، النسبة العظمى من الدارسين يغفلون عنه. تريد أن تترجم رجل، ما عرفت ترجمته بشكل جيد، ربما وقفت على شيخ من شيوخي واحد، أو تلميذ مين واحد، أو عرفت فنه، ارجع إلى تراجم شيوخه ستجد مقدار كبير من ترجمة الرجل، لأنهم هم يترجمون للشيخ يقولون وكانت له حلقة عظيمة حضر فيها منك أو فلان وفلان وفلان ممن، أو في كتاب شيخه عليه سماعات، وعلى سماعات شيخه من تصانيف شيخه سماعات، منها صاحبنا هو الذي سمع وهو الذي قرأ وهو الذي كان المعيد وهو إلى آخره. في تراجم الشيوخ تسعفك في تراجم التلاميذ، وتراجم التلاميذ تسعفك في تراجم الشيوخ. هذه لا، إذن تراجم الشيوخ وهذا عن تجربة. ابن الناظم، لما حققت شرح ابن الناظم على الشافية، الذي أسعفني كثيرا في ترجمته ليس فقط مضان ترجمته هو، بل مضان ترجمة شيوخه أيضا وتلاميذه. قلنا الشيوخ، أرجع لتراجم الشيوخ، تراجم التلاميذ. وفي شيء قضية أيضا أخرى ثانية أو ثالثة ورابعة. الثالثة هي المدارس الشائعة في ذاك الزمان، المدرسة الظاهرية، مدرسة بن قلاوون، أليست كانت هناك مدارس؟ في المدارس يتكلمون عن تاريخ المدرسة، ويتكلمون عن من جلس للتدريس فيها، ومن تصدر، ومن حضرها، ومن تجد صاحبك من شيوخ هذه المدرسة. يعني ابن الناظم، هناك تاريخ المدارس للنعيمي، أليس كذلك؟ تاريخ المدارس لعبد القادر النعيمي، هو في الحقيقة ليس لا تاريخ المدارس ولا عبد القادر النعيمي، كتاب آخر، والعلاقة بينهما علاقة شيخ بتلميذ وستأتي، يعني العنوان غلط والنسبة غلط أيضا، لكن هذا سيقال بعدين. إذن أنا أرى جليت كثير من جوانب ابن الناظم من تاريخ المدارس التي كانت شائعة في دمشق، وعرفت أن ابن الناظم له وجود في هذه المدارس. إذن المدارس الشائعة في ذاك الزمان في مصر، في القاهرة، على آخره، في بلاد الشام غيرها، قد يكون صاحبك طبعا من الزمان نفسه. غير موضوع المدارس، الفن. ابن الحاجب جليت عددا من جوانب شخصيته ليس من مصادر ترجمته، بل من كتب القراءات، لأنه كان من كبار القراء، ترجم له الذهبي في كتاب في كبار القراء، وجليت عدد من جوانب شخصيتي من معجم القراء الكبار للذهبي، لأنه من القراء الكبار. ما وجدت هذه الجوانب في تراجم كتب النحو. ابن الحاجب ستذهب لوين؟ للنحو مثلا، للصرف مثلا، ولأصول الفقه، لأنه مالكي من أصحاب من صاحب منتهى السؤل والأمل، أشهر الأصوليين. إذن ليس في طبقات المالكية، ولا في طبقات النحاة، ولا في طبقات اللغويين، وهو منهم، من طبقات القراء. مثال ثالث، وضاعت قصة التوثيق. مثال ثالث، رجل وجدت أن النكهة الوعظية الصوفية في شرحه على كتاب في النحو ظاهرة، له شرح على ملحق الإعراب للحريري، صاحبنا واعظ، واضح من خلال الشرح، واعظ، يعظ، يستغل الأمثلة النحوية والقصص بمواعظ، ما يخرج إلى مواعظ دينية، ولكن من خلال الأمثلة فيها وعظ، واعظ، واضح أنه صوفي، وما استطعت أن أعرف ترجمته، لكن بدا لي، شممت رائحة أنه صوفي وأنه واعظ. جميل، رحت على طبقات الوعاظ، وجدت بغيتي. إذن ليس في كتب النحو، وجدت في طبقات بغيتي، والذي وجدت هناك، وطبقات المتصوفة أيضا، في طبقات المتصوفة وطبقات الوعاظ أكثر مما وجدته في طبقات النحاة، لأنه لم يكن مشهورا في بالنحو، بل هو من كبار الوعاظ والمحدثين والمتصوفة هناك. نعم، ما في مشكلة. وجعله يخدم ال الاتجاه الأول عنده. إذن من دواعي الشك أن تجد أن لا تجد إلى آخره أن لا يذكر. هناك أسباب كثيرة تثير الشك في نفسك. من ضمن هذه الأسباب هناك اعتبارات ذاتية، يعني من ذا أقصد بالذاتية يعني من ذات الكتاب أو ذات صاحبه تثير الشك، من داخل الكتاب أو من داخل صاحبه تثير الشك. مثلا يسمي من نسب إليه هذا الكتاب داخل هذا الكتاب، نسب الكتاب لفلان لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي نسب له، ثم تجد داخل هذا الكتاب ذكر لشيوخه، تفتش ليسوا في شيوخ الغزالي بل المشهور أنهم شيوخ غيره. إذن الآن ما قطعت إذا كان الزمان متقارب، لا ثار الشك. يسمي تصانيف له، ترجع إلى تصانيف الغزالي ليست له بل لغيره. جميل، غيره من هو فلان، كمان جميل، فلان هذا ذكر داخل هذا الكتاب بعضا من شيوخي، ترجع في ترجمتي فتجد أن هذا الشيخ بالفعل هو هذا صاحب هذا الكتاب. إذن من داخل النص نفسه وصلت إلى، إذن هنا اعتبارات ذاتية. هناك اعتبارات زمانية وهي الأكثر، أن يأتي مثلا كتاب منسوب لرجل من القرن الخامس ويقول حدثني أبو عبيدة. وينك وين أبو عبيدة؟ أبو عبيدة مات 210 وأنت من القرن الخامس تقول حدثني أبو عبيدة، إذن هذا ليس أنت، هذا الكتاب ليس لهذا الذي نسب إليه. أو العكس، هو من القرن الثالث ويستشهد، أو من القرن الثاني ويستشهد بشاهد شعري من القرن التاسع، أو يحيل إلى كتاب من القرن التاسع يقول وفي كتاب كذا. إذن هذا اعتبارات زمنية وهي الأسهل، الاعتبارات الزمنية هي الأسهل. كتاب الروح يا دكتور، من الروح نعم المنسوب لابن القيم، نعم هذا صحيح. الاعتبارات الذاتية ولا لا؟ نعم الكلام اليقين ما ينسب لابن، صحيح. وإذن الآن عندنا من الاعتبارات الذاتية، وفي عندنا أيضا قلنا إيش الاعتبارات الزمنية، هذا مثال اثنين. النوع الثاني الاعتبارات المكانية، وهذا لطيف. يعني قلنا مثلا الاعتبارات المكانية أن تجد أن جميع الخوارج مشارقية، جميع الخوارج وصاحبك مغاربي، أو أن تجد الأجمل في شرح ديوان المتنبي المنسوب للعكبري، في شرح ديوان المتنبي المنسوب للعكبري يصف، جاء عرضا ذكر رحلته إلى مصر، والذين ترجموا للعكبري قالوا الرجل لم يغادر بلاد العراق أبدا، وليس قصة لم يغادر بلاد العراق أبدا فقط، بل كان في مدينته إذا بعد 5 كيلو بيتوت الرجل، وهذا الرجل ذهب لوين؟ إذن هذا ليس العكبري. ما أقول ليس العكبري يقينا، ثار شك. العنوان الذي وضعناه هناك أمور تثير ثار الشك. كيف قد يكون الرجل، الناس ما عرفوا أن العكبري راح برحلة سرية إلى مصر، راح ولكن احتمال، ولكن ثار الشك. إذن هذا نقول اعتبار مكاني. مثلا أيضا القراءات القرآنية، رجلا من بلاد المغرب والقراءات التي يستشهد بها، والكله قراءة ليست في بلاد المغرب، قراءة مشارقية، أليست القراءات لها أزمنة وأمكنة؟ نعم. إلى زماننا هذا في السودان قراءة من؟ نعم. في بلاد المغرب، في بلاد المشرق. إذا رجل مغاربي والقراءات التي يستشهد بها ويحكي عنها كلها هناك لم ترتحل إليه، إذن هذا يثير الشك. الأثبات والأسانيد، بعض المصطلحات مصطلحات مغاربية والكتاب المنسوب إليه صاحبه مشارقي، وكذلك العكس أيضا. كما قلنا أنواع التأريخ المثبتة في حرد المتن، أنواع الأقلام قيد الفراغ، أمور قلنا أليس هناك أمور لها أماكن معينة ولدت فيها ماتت فيها، يعني كتاب لرجل مغاربي وهو فيه التاريخ الكسري العصري هذا المعروف في بلاد العثمانية اختراع بن كمال باشا، مستحيل. كتاب من القرن السادس في التاريخ الكسري مستحيل، لأنه ولد في العاشر عند ابن كمال مثلا، إذن في اعتبارات زمنية اعتبارات مكانية. القلم الفاسي كتاب مشرقي ومكتوب بالقلم الفاسي مستحيل، لأن القلم الفاسي مغربي حصرا في زمان معين حصرا. نعم، الاعتبارات المذهبية، وهذا جميل. نسبوا كما قلت لابن القيم، نسبوا كتابا، كتاب نسب للزمخشري، والزمخشري من المعتزلة، والكتاب يسب ويلعن بالمعتزلة، إذا مستحيل يكون للزمخشري، هو لواحد آخر، ولكن ليس لواحد آخر يقينا، ممكن كان صاحبنا يسب ويلعن وبعدين عجبوا، احتمال. إذن أثار نحن قلنا مثيرات الشك، مثيرات. أيضا كتاب في الفقه الشافعي منسوب إلى حنبلي أو العكس، تنظر، نحن قلنا سمينا اعتبارات المذهبية، تنظر في هذا الكتاب فتجد أن الذي فيه يخالف كتاب منسوب لحنبلي، والفقه الذي فيه ليس فقها حنبليا بل فقه أصحابه من مذهب آخر. الاعتبارات العلمية، نسبوا للخليل بن أحمد منظومة طويلة، والمنظومات الطويلة لم تكن موجودة في ذاك الزمان، كان موجود عدة أبيات، ولكن منظومة كألفية ابن مالك، كملحة الإعراب، كالجزرية، كالوافية إلى آخره لم تكن موجودة. فأن تنسب منظومة تامة كبيرة في ذاك الزمان في النحو لم يكن هذا معروفا، إذن هذا اعتبار علمي. مثال ثالث، مقدمة في النحو نسبت لخلف الأحمر، وخلف الأحمر رجل مشهور بالرواية والأدب وليس من أهل النحو، إذن ثار في نفسي، ثار مجرد ثار الشك. كتاب إعراب القرآن منسوب للزجاج، وهذا لطيف، الأبيار إبراهيم الأبيار رحمه الله كان دقيقا، كتب في العنوان إعراب القرآن المنسوب، كتبها كان المنسوب، يعني أنا ما وصلت إلى نسبة يقينية وفي نفسي شك فكتب المنسوب. طيب في هذا الكتاب فيه أن الزجاج يقول، لو صح أن الكتاب له، في هذا الكتاب يقول إن أقسام الكلمة أربعة: اسم، فعل، حرف، معنى. اسم وفعل وحرف معنى، واسم فعل أو الذي يسمى الخالف لأنه خالف ليس باسم ولا فعل ولا حرف. ومعلوم أن هذا اعتبار مذهبي قلنا، ومعلوم أن اعتبار علمي نعم، ومعلوم أن هذا أن هذه المسألة صاحبها الذي يقول بها هو هذا ابن صابر، أبو جعفر أحمد بن صابر من أعيان القرن وصاحبنا وين في القرن الرابع الزجاج. وأيضا غير قصة زمنية، هذه قصة زمنية، هذا في القرن السابع ذاك في القرن الرابع، ولم يقل أحد بهذا الكلام أن أقسام الكلمة أربع إلا ابن القرن السابع، إذن هذا اعتبار زماني. ومن ناحية المذاهب النحوية أيضا هذا لم يقل به أحد إلا هذا الرجل. بالمناسبة أبو حيان وعنه أخذ الآخرون، قال في التذييل والتكميل وأخذ العبارة الآخرون عنه، قال ولم يقل بهذا إلا نحوي ضعيف لا يلتفت إليه، يقصد ابن صابر. نعم، والغريب أن واحد سمى نفسه ملك النحات وما أحد جعله ولا وكيل وزير، وهو سمى نفسه ملك، ولأنه سمى نفسه ملك النحات مات نحوه، ما غير مشهور غير معروف غير محترم، لأنه تجرأ وقال إيش ملك النحات. هناك اعتبارات أسلوبية أيضا، هنا في الاعتبارات العلمية شيء جميل، أن تجد كتاب في الفقه نعم، ولكن ترتيب أبوابه، كتاب منسوب لأحد الأحناف، فقه منسوب لأحد الأحناف، ولكن نظرت في ترتيب الأبواب هذا الترتيب يختلف عن ترتيب الشوافعة، ترتيب أبواب الفقه عند الشافعية يختلف عن ترتيبها عند الأحناف عند المالكية، إذن ترتيب الأبواب هذا ليس ترتيب الأحناف، إذن ثار في نفسك الشك أن هذا الرجل الذي نسب إليه لا يمكن أن يكون صاحب كتاب. هناك اعتبارات أسلوبية وهي من الأصعب، أصعب شيء أن تقول هذا الكتاب، لا يمكن أن يكون هذا لأن اللغة والأسلوب مختلفة، أسلوبه مختلف عن المعهود، وهذا هو الأصعب، والاحتكام إليه صعب جدا جدا، لا يقدر عليه إلا رجل من طبقة عبد السلام هارون مثلا، استطاع أن يشكك في نسبة كتاب للجاحظ وهو متخصص بالجاحظ، قال لا يمكن أن يكون له لأنه بعيد جدا عن أسلوب الجاحظ. لكن هناك بعض الأشخاص أحيانا أسلوبهم واضح جدا جدا جدا، لو نظرت في جميع الكتب مباشرة. منهم هذا المثال الثاني، المثال الثاني والثالث، المثالان الثاني والثالث عن تجربة شخصية. المثال الثاني ابن هانئ، ابن هانئ المتأخر، في ابن هانئ رابع، في ابن هانئ ثامن، ابن هانئ المتأخر الأندلسي، وكلاهما أندلسي. ابن هانئ في شرح الخطب النباتية، ليست النا، النو بضم النون، لابن نباتة، في شرح الخطب النباتية عنده أسلوب، عبارات أحيانا سطر كامل، جمل تتكرر كثيرا، نفسها. ارجع إلى جميع الكتب نفس العبارات، يعني عندما يشرح فقرة معينة يقول وليس في هذا الفصل، أو ليس في هذا المسألة، ليس في هذه المسألة من وجوه الإعراب والبيان ما يقتضي، وليس في هذا الفصل مما من الإعراب، وليس فيه من البديع، ألفاظ معينة يكررها لا يستطيع أن ينفك عنها، من لوازمه هو. ارجع إلى كتاب ابن هانئ تجد نفس اللوازم، ليس في هذا الكتاب، إذن صار هذا أسلوب خاص به. الألطف والأجمل صاحبنا هذا، صرت أضحك وأنا أقرأ هذا الكتاب، أضحك، قلت وهو جميل، فرحت، ما زعلت منه، هو يزعل بس أنا ما غضبت منه لأنه مثال جميل. صاحبنا يقول هكذا في هذا الكتاب، ماذا يقول؟ يقول والصلق معروف، يعني كلمة معروفة، إذن هل تحتاج إلى شرح؟ لا. لكن بعدها الشيء يقول أي يعني الصخبة والجلبة في الأصوات. طيب يا حبيبي إذا معروف ليه شرحته؟ هذا واحد، والثاني ليه أي يعني مع بعض؟ تكفي واحدة منهما. وفي كل كتابه هكذا يقول والجحمرش معروف، أي يعني ويشرحه. ربما لازمة شيء. نعم لازمة، من أول كتاب إلى آخر لازمة. ارجع إلى الكتب الأخرى نفسها، قلت الله يرضى عليك، أنت أحسن مثال لمعرفة الكتب من خلال أسلوب الرجل، من خلال أسلوب الرجل. بعد في الفراغ سأقول لكم نكتة جميلة تتعلق بالأسلوب، ليس الآن، في الفراغ، في قيد الفراغ، بعد أن ننتهي من قيد الفراغ. هناك اعتبارات صناعية، مثلا أن يؤرخ نص كتاب ما إلى قبل ما قبل نهايات القرن الثالث الهجري وقد اشتمل على نظام التعقيب. صناعية يعني ترجع إلى صناعة علم التحقيق، من خلال صناعة علم التحقيق الذي عرفته أنت تقول هذا لا يمكن أن يكون من القرن الرابع، لا يمكن أن يكون من القرن السادس، لا يمكن أن يكون من قرن كذا، هذه الاعتبارات ترجع إلى. ثم الانفكاك ما بين العنوان وما تحته. العنوان قال في التجنيس، والتجنيس نوع من أنواع الفنون البديعية، والكتاب الذي تحته ليس له علاقة بالبديع، إذن يثير في نفسك الشك. أما أسباب الغلط في العنوان والنسبة، أن يذكر لهذا المصنف كتاب بهذا العنوان إلا أنه في غير هذا الفن، أن يشتهر المصنف بلقب أو كنية يشارك فيها كثيرون فتحصل الخلط، لا ينسب إليه بل ينسب إلى من شاركه في الكنية واللقب، وإذا زاد عليه في الاسم نفسه كمان يصير من الأسباب. تتعدد نسبة الكتاب إلى أكثر من شخص، منسوب لفلان والفلان والفلان والفلان، أنت تحتار لمن، فهذا يثير في نفسك الشك، لا تستطيع أن تجزم لواحد. إلا يسمي المصنف نفسه كتابه بأكثر من اسم، فيشتهر هذا الاسم في مكان فلان عند رجل معين، وهذا الاسم في مكان آخر عند رجل آخر، فتتنازع الأسماء وتتنازع النسب، وهكذا. هذه كلها أمور أسباب لماذا وقع الغلط في العنوان، لماذا وقع الغلط في النسبة أو في النص أو فيهما معا. من ضمن الأسباب تشابه أسماء مصنفين. أخبار ولاة خراسان هو لمحمد بن ناصر نسب إلى الحسين بن أحمد السلامي. تاريخ الخلفاء لابن ماجه، الصحيح لابن ماجه آخر وافقه في اسمه ولقبه واسم أبي. جواهر الأدب المنسوب لأبي علي الفارسي هو لأبي علي لكن آخر. الجزري من الجميل، لأن الوقت ضيق، الجزري هناك كتاب مطبوع بعنوان كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة. كاشف الخصاصة، خصاصة يعني نعم، عن ألفاظ الخلاصة يعني ألفيت بن مالك. المحقق صاحبنا نسبه إلى شمس الدين محمد ابن محمد ابن الجزري المولود 851، ليس هكذا؟ 851 ولا 751؟ 751. إذا من صاحب كاشف الخصاصة؟ شمس الدين محمد ابن محمد ابن الجزري، هكذا نسبه المحقق. في قيد الختام مكتوب وقد وقع، يقول المؤلف وقد وقع الفراغ منه في شعبان المبارك 28700. انتهى متى؟ 728. ومع ذلك المحقق نسبه لأنه وجد عليه هذا الكتاب لشمس الدين محمد بن محمد الجزري، لشمس الدين محمد بن محمد الجزري، فظن بأنه رب العالمين ما خلق واحد جزري غير صاحب الجزرية فنسبها إليه. بمعنى صاحب الجزرية طلع من بطن أمه وألف الكتاب ثم رجع إلى بطن أمه 33 سنة ولد، لأنه ولد بعد 33 سنة من مما قيد صاحبنا، لأنه اطلع على فنون التحقيق وأنه إذا عندك شك تقول كذا، هكذا قلنا بالأمس يقولون كذا لما فيه. فالمحقق لما قرأ وقد وقع الفراغ من تصنيفه في شعبان المبارك 28700 حط إشارة فوق وكتب تحت كذا وأقيم الصلاة كذا، يعرف يفهم في التحقيق ايش تقول في عندما تشك فيه كذا. طيب هذه ما يجب ان تدفعك الى التفتيش، يعني يستحيل ان يكون لهذا او على الاقل يشك. هي في الحقيقه لواحد اسمه شمس الدين محمد ابن محمد الجزري متوفى 700، هو اتمه 728 و 731 مات، 731 مات، 751 ولد الذي نسب إليه الكتاب. السبب توافق اللقب والاسم إلى آخره، ومثل هذا كثير. وابن رشيد ابن رشد قلنا الحفيد والجد والأمثلة كثير، الغزالي كثير. الأمثلة كما ترون هنا ليست بالعشرات فقط بل بالمئات. معرفة الناسخ والمنسوخ لأبي محمد بن حزم الظاهري هو لابن حزم آخر. مفاتح الكنوز المنصوب للعز بن عبد السلام هو لعز بن عبد السلام ولكن آخر. الذي ينسب إلى المقدسي، كم مقدسي عندنا؟ يظنون واحد بس، يقولون أحد الشوافعة كان مع أحد الأحناف يتفاخرون، قال هذا الشافعي قال عندنا النسفي فلان من الكبار، النسفي فلان والنسفي فلان والنسفي فلان والنسفي فلان، فعد 4. الحنفي قال له عندنا نسفيون كثيرون، وسكت عن عدهم لأنهم لا يعدون. يأتي محقق متعجل يظن النسفي يعني بس واحد، بس واحد ومقاس رجله 43 بس، ما في غيره. نسفيون كثيرون جدا جدا جدا، وهذا من أسباب الخطأ. العثيمين رحمه الله تعالى قصة ابن تيمية نسيت، قال عددت من آل تيمية أكثر من 100 عالم يشار إليه بالبنان، مش واحد بس من العيلة، أكثر من 100 عالم يشار إليه بالبنان، عالم والناس يظنون ابن تيمية يعني ما في غير أحمد بن عبد الحليم وبس. نعم. تشابه العناوين والأمثلة كثيرة جدا. العناوين أن يعدد أن يعمد مصنف ما إلى نسبته يعمد تعمد نسبته إلى غيره لغرض ما. الأغراض متعددة. واحد شعوبي خبيث ألف كتاب فيه طعن خفي بالعربي والإسلام، لو نسبه إلى نفسه معروف أنه ملعون. هل أحد سيتابع هذا الكتاب؟ لا. نسبه لمن؟ نسبه لابن قتيبة. ابن قتيبة متوفى 276 كان يوصف بأنه خطيب أهل السنة والجماعة. إذن هذه الذي فيه طعونات خبيثة نسبه إلى خطيب أهل السنة. أنت لما تشوف كتاب لخطيب أهل السنة والجماعة ستقرأه وتمر عليك الطعونات من غير ما تتنبه، وربما تستقر في نفسك على أنها صحيحة، وهذا النوع كثير للأسف. أحيانا تصحيف وتحريف بالعناوين إلى آخره، الجهل أو الخلط أو التوهم من الناسخ أو المحقق أو من غيرهما. قال التاريخ الصغير للبخاري، وفي الحقيقة هو التاريخ الأوسط. إملاء ما من به الرحمن للعكبري. في آخره قال، في قيد الختام قال، وهذا آخر إملاء ما من به الرحمن. فظن المحقق أن هذا العنوان، ولم يتنبه إلى أن صاحبنا ضرير، والضرير لا يكتب بيده وإنما يملي. فهذا آخر الإملاء. والآلة الطابعة والكمبيوتر تبعت العكبري، الآلة الطابعة اللي تطبع له وتكتب له، والكمبيوتر اللي كانت زوجته كانت تجلس رحمه الله قربه، هو يتكلم من العقل من الهارد الكمبيوتر، تقرأ له فيخزن في الهارد، تقرأ الكتب يخزنها ثم يبدأ يفرغ، هي اللي تكتب، يخزن تكتب. شيء جميل أيضا تتعلق أيضا بالمكفوفين، ابن جابر الهواري شرح الألفية، ابن جابر الهواري له بيتين نسيتهم جميلين قصة بعدين. ابن جابر كان أعمى، في سماع عليه على شرحه على الألفية، في سماع عليه السماع كتبه، هو لا يستطيع يكتب، إذا من سيكتب؟ واحد. من خلال السماع تكتشف أن المؤلف لا يرى، لأن كاتب السماع قال وهذا ما أجازنيه شيخي أن أجيزه أو أن أكتبه لغيري. هو يكتب سماع، قال سمح لي شيخي أن أكتب لفلان أني أجزته. طيب العادة أن شيخك نفسه هو اللي يكتب أجزت فلان وقد قرأ علي. فأنا فهمت من هذه العبارة أنه ما يستطيع يكتب بنفسه. انظر في ترجمة ابن جابر، طلع صاحبنا لا يستطيع أن يكتب بنفسه، وإلا ليش اللفة هذه؟ قال أجازني شيخي أن أكتب هذه الإجازة لفلان بحضور الشيخ. والخط تعبان، مش لأنه الطالب خطه أجمل، الخط كمان تعبان. إذن لأنه كان، تنظر في ترجمته كان لا يعني. نعم. لابن جابر بالمناسبة هناك في مصر اخترعوا قصة أن الأشراف حتى يميزوا عن غيرهم، حتى يميزوا عن غيرهم يجب أن يلبسون وشاحا أخضر. لذلك كثير الآن من المتصوفة وأصحاب المذاهب يحط الأخضر مثل السجادة خضراء، منديل أخضر حطه هنا. هذه ابتداؤها من زمان ابن جابر، في ذاك ابن جابر الهواري. هناك اخترعوا قصة أن الأشراف ليسوا كبقية الناس يمشون في الشوارع، لازم نميزهم عن غيرهم، يحطون وشاح أخضر، إذن هذا من الأشراف. ابن جابر أظنه في كم، ابن جابر التاسع، اكتبوا على النت عمو جوجل ما في أحلى منه. ابن جابر الهواري أظنه من التاسع الثامن، متى أعتقد التاسع، تفضل. ابن جابر الهواري ماذا قال لما طلعت هذه القصة؟ قال أبيات، أنا نسيتها، قال أبيات تتعلق بالوشاح الأخضر. 880 إذن تاسع 780 في أواخر الثامن قال أبيات يقول فيها الأشراف ليسوا بحاجة إلى هذه هذا الوشاح وهذا الاختراع الفاضي هذه ليسوا بحاجة إلي أبيات جميلة مذكورة في ترجمة ابن جابر. نعم الاختصار في العنوان سبب من الأسباب تسميته من ضمن الأسباب أن يسمى بمضمونه أو بمقصوده. يقال مقدمة ابن الحاجب إذا سمي بحجمه، يقال عقيدة ابن الحاجب إذا سمي بمضمون ليس هو العنوان، يقال فتاوى فلان ليس هو العنوان هذا هو إذا قد يسمى بمضمونه أو بالمقصود الرد، المقصود الرد الاستدراك، هو ليس اسمه الاستدراك لكنه استدراك فيقال الذيل كذا يسمى بالمقصود أو بالمضمون أو بالحجم، وهذه من ضمن الأسباب التي يشتهر فيها العنوان الغلط ويترك العنوان الصحيح. طبعا هناك أضرار كبرى للوقوع، أضرار كبرى لأنها ممكن تعمل خلل في تاريخ التراث، خلل في الجغرافيا وخلل في التاريخ نفسه. إذا نسبت كتابا إلى مشارقي وهذا الكتاب ما وصل بلاد المشرق إذا غيرت رحلته، غيرت جغرافيته. إذا نسبته إلى رجل من زمان مختلف إذا غيرت تاريخه، يعمل خلل جغرافي تاريخي وخلل أيضا في أمور علمية. تنسب كتاب لفلان فتقول إذا هذه القضايا العلمية كانت من هذا الزمان موجودة في هذا الزمان، وفي الحقيقة في هذا الزمان لم تكن موجودة، لم تولد أو تكون ماتت في هذا الزمان، وهكذا هناك أضرار كبرى. سأكتفي بهذا المقدار. طبعا طرق التوثيق كيف نوثق بطرق التوثيق أختصرها بعنوان وداوني بالتي كانت هي الداء، انظر إلى جميع أسباب الغلط أسباب إثارة إلى آخره، تنبه إليها تصل إلى يعني استحضر أنه ممكن هذا بسبب قد يكون لقب التوافق تشابه اختصار إلى آخره، عالجها بهذه الطريقة في كثير من الأحيان تصل. سنأخذ استراحة لمدة 10 دقائق ثم نرجع بإذن الله تعالى. تفضل.